ليس لدار الهوى حمول ولا لطار الهوى شهود. ليس لدار الهوى حمول ولا لطار الهوى شهود ولا لطار الهوى شهود. قام يا ندان يا ندان يا ندان بالله حين على المتيم ما انصر في حبكم عميد.